الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا يوم العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، كما أمر. ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، فاعبده وتوكل عليه. الله أكبر، فأحبه وأخلص له. الله أكبر، نزه الله وعظمه. الله أكبر، حكم وتحاكم إلى شرعه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من صلى وتجبر. الله أكبر، علام الغيوب. الله أكبر، غفار الذنوب. الله أكبر، مفرج الكروب. الله أكبر، تطهر القلوب. الله أكبر، تنير القلوب. الله أكبر، تشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر، تريح صدور الموحدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، زينة أعيادنا. الله أكبر، شعار ديننا. الله أكبر، سنة نبينا. الله أكبر، الله أكبر، قرة العيون. الله أكبر، تقط مضاجع الظالمين. الله أكبر، أكبر من مكر الماكرين. الله أكبر، أكبر من كيد الكائدين. الله أكبر، أكبر من ظلم الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا عيدنا. فرحة، سعادة، هناء، إنها جنة. إيه والله، جنة. عيدنا عبادة، وعيدهم فسق وفجور، عيدهم رقص وخمار، وعيدنا تذبح لتأكل الحلال وتطعم المساكين، عيدهم موسيقى وغناء، عيدنا صلاة وتكبير، عيدهم رجس زنا خنا، عيدنا فطرة رحمة جلال جمال. إنه دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا للمرأة يوم العيد أن تخرج إلى المسجد، ولكن يقول فمن لم يكن لها جلباب فلتلبسها أختها جلبابها. صلى الله عليك يا رسول الله، يا من جئتنا بهذا الدين العظيم، بهذا الدين القوي. ليس العيد التحلل من العبودية، عيدنا عبودية. عيدهم كفر، فسوق، عصيان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إنك أيها المسلم، أيها الموحد، حين تتأمل وأنت تحتفل اليوم بالعيد فتتساءل، لماذا؟ لماذا احتفل اليوم افرح اسعد اجهد في الحلال ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. فانك حين ذاك تعلم ان هذا العيد استكمال لما اتم الله به الدين. جاء رجل من يهود الى عمر بن الخطاب وقال لقد نزلت في كتابكم آية لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يومها عيدا. قال وأين آية تلك؟ قال قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة والرسول قائم يوم جمعة بعد العصر على دابته وهو بحمد الله لنا عيد. انظر الى سر العيد. سر العيد تمام الدين تمام الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا هو السر تمام الاسلام. هذا الدين الذي فرط فيه اليوم المسلمون. امتي امة الاسلام الى الاسلام عودي عودي من جديد فعلى الاسلام حسدت. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على رب السلام وقولكم امين خلف الامام. وفي الحديث الاخر اليهود قوم حسد. اللهم العن اليهود. اليهود قوم حسد ما حسدوكم على شيء مثل يوم الجمعة ان هداكم الله اليه وضلوا عنه واستقبال قبلة الكعبة هداكم الله اليها وضلوا عنها. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اليهود قوم حسد حسدوكم على اقامة الصفوف في الصلاة. هذا دينك يا مسلم دين فاحش دين نظيف دين قيم. ذلك الدين القيم الا تقول الحمد لله. نعم انها نعمة عظيمة ان هداك الله لهذا الدين هداك. لا بل اصحح التعبير واقول اصطفاك اقول اختارك انت عليك من آل هذا الدين دين الاسلام حسدت عليه حسدت. ولما حسدت فجرت فخرجت وارتعدت. ان الانسان يعرف قيمة هذا الدين حقيقة قيمة هذا الدين واقعا حين تنظر الى عباد الاوثان الى عباد الشيطان الى عباد النسوان الى عباد الاغاني الى عباد الشهوات الى هؤلاء العبيد المفتوحون الجهال تسعد تحمد الله ان اصطفاك لهذا الدين. حين تنظر الى الفشقة والفجرة الذين دينهم الشهوة هي تستمع الى هؤلاء الامريكان الذين ينظر اليهم بعض الناس على انهم الائمة على انهم القدوة على انهم التقدم على انهم التحضر. جاءت في بعض الجرائد قريبا صورة لبعض شبابهم هؤلاء الذين لا معبود لهم الا شهواتهم وهو يجلس خلف بقرة وقد اخرجت هذه البقرة روثها فمال بعضهم على الروث ليشمه يشم الروث. قلت ان يا بقر واني لا اعتذر عن البقر عن تشويه هؤلاء بالبقر. اي والله اما دينك فلا تسجد الا لله انت من اهل لا اله الا الله لا تركع الا لله لا تخضع الا لله لا تخاف الا من الله. لذتك سجدة متعتك تسبيحة زيادتك آية من القرآن زادك قيام الليل شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمتي، أمة الإسلام، عودي، عودي إلى الإسلام من جديد. وإنما نرى أن سبب تفلت المسلمين من إسلامهم في هذه الأيام ثلاثة أسباب. أولا، جهل المسلمين بدينهم. نعم، إن قضية تعمية المسلمين عن الدين، تجهيل المسلمين عن الدين، قضية متعمدة ومقصودة. فالمرء عدو ما يجهل، عدو ما يجهل. فلما جهل المسلمون دينهم تفلتوا منه، تركوه، تنكصوا وابتعدوا عنه. ثم السبب الثاني، جهل المسلم بسبب خلقه وإيجاده في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ظن أنه خلق ليعمل لنفسه، ليعمل لذاته، خلق ليجمع المال، خلق ليغتني الزوجات، خلق ليجمع هذه الشهوات والأهواء والمرادات. ظن أنه خلق لذلك فضيع الهدف. السبب الثالث، عدم معرفة قدر الآخرة. أيها المسلمون، أمتي، أمة الإسلام، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الدنيا كالآخرة، كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة، كما تضع أصبعك في البحر، ماذا أنقص الأصبع من البحر؟ البحر الآخرة، والأصبع وما أخذ الدنيا. هذه الأسباب الثلاثة تراكمت واجتمعت في هذا العصر فأضلت المسلمين، ولا بد من عودة، لا بد من عودة حميد. اللهم رد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام ردا جميلا. أمتي، أمة الإسلام، إننا ونحن نحتفل اليوم بالعيد، تدرون لماذا؟ لماذا؟ ذكرت لكم السبب الأول، إكمال الدين. السبب الثاني، أن في مثل هذا اليوم هم إبراهيم أن يذبح ولده، قمة الاستسلام. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلم. هذه المسارعة، وعجلت إليك ربي لترضى. قلها يا مسلم، ارجع إلى ربك، أسلم. قل: أسلمت، أسلمت. عد سريعا. في مثل هذا اليوم هم إبراهيم أن يذبح ولده. أضجع، اسمع إلى قول الملك: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. أنا فداه الله بذبح عظيم، بذبح عظيم. وعلى تلك السنة يجري المسلمون اليوم، يذبحون ذبحا عظيما ليذكروا فداء إسماعيل. ومن ظهر إسماعيل وفي ولده جاء نبينا محمد. إن الذي ينظر إلى الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، ليتأمل هذا الماضي السحيق من لدن آدم، أول الأنبياء، أبو البشر، أول نبي، ثم إدريس، فنوح، فهود، فصالح، فإبراهيم، فلوط، فإسماعيل، فإسحاق، فيعقوب، فيوسف، فشعيب. انزل مع هؤلاء الأنبياء: فموسى، فداود، سليمان، عيسى. بعد هذا المدى المتطاول، هذا الموكب الكبير، موكب الأنبياء، موكب النور، انزل مع هؤلاء الأنبياء: فموسى، فداود، سليمان، عيسى. بعد هذا المدى المتطاول، هذا الموكب الكبير، موكب الأنبياء، موكب النور، تنزل السرائع وتتعدد، تنزل المناهج وتنسخ، حتى جاء الحبيب محمد. حين جاء قال الله: اليوم اكملت لكم دينكم. كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه، وجاء محمد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الناس عامه، الى البشر خاصه، الى كل الناس، ليقول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، اليوم اكملت لكم دينكم. يقول الحبيب انما مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فزينها وجملها وكملها الا موضع لبنه، فجعل الناس يطوفون بالدار ويتعجبون من حسنها ويثنون عليها ويقولون لولا هذه اللبنه فانا تلك اللبنه. صلى الله عليك يا رسول الله، هذا هو نبيك، ألا تفتخر به؟ ألا تفتخر به؟ هذا نبيك، اللبنة التي كملت البناء، نبي استعيض به عن جيش عرمرم من الرسل كانوا سيأتون بعده إلى يوم القيامة، فكان النبي محمد. وأنتم تقومون بالمهمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمتي أمة الإسلام انتبهوا لمهمتكم الثقيلة. إذا كان السبب الثاني إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي كقوله بيتي وطهر بيتي، هنا قال نعمتي كقوله الصيام لي. تعظيم، تعظيم، تعظيم لي لهذه النعمة. ألا تعظم النعمة عندك؟ نعمة الإسلام، قل الحمد لله. نعم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا واختارنا للإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السبب الأخير وإخوتاه لاحتفالنا اليوم بهذا العيد أن إخوانا لنا هناك كانوا بالأمس على عرفات ونزلوا عند الغروب ليقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. إيه إخوتا، إنني أستشعر قلوبكم وأنا معكم، نقول جميعا يا ليتني كنت معهم سأفوز فوزا عظيما. إيه والله، اللهم احرمنا بيتك الحرام وتابع لنا بين الحج والعمرة واجعل هذا الجمع جميعا هناك في العام القادم. نعم يا ليتنا كنا معهم سنفوز فوزا عظيما. غفر لهم أمس فنكون اليوم عيد، عيد. ولم لا؟ إن أعظم الفرح الفرح بالمغفرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. نعم أمة الإسلام، إن الفرح بالمغفرة هو فعل النبي محمد. انظر إلى قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه، يقول دخلت على رسول الله ووجهه يبرق من السرور كأنه فلقة قمر، فقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أين خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك؟ يوم يغفر الله لك. وسبحان الله الرحيم بعبده فهو أرحم به من أمه، حين جعل للمحصرين أمثالنا ممن لم يستطع الحج ولم يقدر له صيام يوم عرفة بتكفير سنتين، سنة قبله وسنة بعده، فتكون العيد فرحك بالغفران لإخوانك المسلمين، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وفرحك أن غفر لك بصيامك يوم عرفة. أمتي أمة الإسلام، هذا يوم العيد الفرح فيه عبادة، الفرح فيه طاعة، السعادة فيه عبودية تتقرب بها الى الله الذي اضحك وابكى فشرح لك ما يضحكك. خصوصية لاهل الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، قال لقد ابدلنا الله خيرا منهما، الفطر والاضحى. العب العب في المباح مع أولادك في البيت ببالونة، مع زوجك بالمسابقة، لا لا. ولكن قال ربنا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أمتي أمة الإسلام، اعلموا أنه ليس معنى العيد أن نتحلل من العبودية، أن تخرج المرأة متربزة، أن يظهر الرجل إلى السينما، أن يباشر المعاصي فينظر إلى المتبرجات، لا لا. وإنما في العيد فرحك عبودية في حدود المباح، في حدود المسموح، لا بأس بشيء من الأناشيد الإسلامية إن لم تكثر، لا بأس أن تخرج مع أولادك إلى مكان هادئ بعيدا عن العصاة وإياك والمعاصي، أن تلعب أولادك. ثم شباب الإسلام، إن أول واجب علينا في هذا اليوم وفيه يكثر التبرج والسحور كما قال صالح بن سنان: أول واجب هذا اليوم غض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا عن الحرام. نعم، ومن القبيح فعله في هذا اليوم أيضا مصافحة النساء من غير المحارم، فهذا حرام. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس جلد امرأة لا تحل له. لما مدت المرأة يدها إلى النبي قال: أنا لا أصافح النساء، وهو المعصوم محمد. لا تقل بحسن نية مثل أختي أبدا، هذا غير مطير ولا مقبول. فالنبي ردها وقال: أنا لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لألف امرأة. صلى الله على النبي محمد. شباب الإسلام، في هذا اليوم الفرح عبودية. وأيضا لا تنسى إخوانك المستضعفين على ظهر الأرض، اللهم فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، فك أسر المأسورين، انصر المستضعفين من المؤمنين. قل لهم ولا تكن عليهم، لا تنسهم، لا تكن في غفلة. المسجد الأقصى الجريح يصرخ من ظلم اليهود وأجناسهم، فلذلك لا تنسى، ولو بالمشاركة العاطفية، ولو بالدعاء، ولو بشيء من التبرع، بالابتهال بالتبرع. نسأل الله أن يتقبل اليوم دعاءنا. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. نعم إخوتاه، وإذا ثار هذا الموضوع فلا بد من كلمة خاطفة، أنه إذا كان هؤلاء يهددون ويتوحدون فلا سبيل للنصر عليهم أبدا، ولا لردعهم إطلاقا، إلا أن يهددوا بالإسلام. أما الجيوش فلا ترحبهم، والتجمعات لا تخيفهم، والأسلحة لا تردهم، إنما الذي يردهم قولك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. قل: لأنتم والمخاطب المسلمون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخاف منك أكثر من خوفه من الله، أكثر من خوفه من الله. فلتسأر يا مسلم، ولتظهر التوحيد، ولتقارحهم بالحقيقة، وليواجهوا بالإسلام، حينها يخزل وتنصر. أمتي أمة الإسلام، خطاب إلى نساء المسلمين، وقد خصهم النبي في العيد بخطبة. أختي في الله يا ابنة الإسلام، عودي، إياك والتبرج، إياك والسفوش، أنت نصف الأمة، ثم أنت تليدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها. أختي عودي إلى الله قبل أن تموتي، إياك من التبرج في هذا اليوم، إياك من المعاصي في هذا اليوم. احذري أن تنزل عليك اليوم لعنة، لأنك سبب في هلاك أمة. أختار يا ابنة الإسلام، إن طفلك الذي بين يديك هو الأمل المنشود، ربيه ربيه على أن يكون مؤمنا موحدا، عسى أن يكون قائد المجاهدين، عسى أن يكون أمير المؤمنين، عسى أن يكون خليفة المسلمين. وما يدريك، ما يدريك، ما رب هذا الولد فإنه إما في ميزان حسناتك وإما في ميزان سيئاتك. دعك مما يحاول خداعك به المغرضون، فأنت أشرف من ذلك، أعلى من ذلك، أكبر من ذلك. مهمتك في الإسلام أعظم من ذلك. الأم مدرسة. الأم كانت في زمن من الأزمنة تهز مهد وليدها بشمالها وتهز عروس الكفر بيمينها. هذه الأم. أنت أيها الأم يا ابنة أسماء، يا ابنة خديجة، يا ابنة عائشة، يا ابنة حفصة، يا ابنة هؤلاء الكمل من الحطماء الأول، كوني كما يريدك الله. ثم إخوة الإسلام، في يوم العيد صلوا الأرحام، صل من قطعك واعف من حرمك واعف عمن ظلمك. هذا ديننا، تلك أخلاقنا التي أمرنا بها نبينا. خذ العفو كما أمرنا بها ربنا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمة الإسلام، إننا بحاجة إلى إقامة أول صرح في بناء أمة الإسلام حقيقية، لنعود إلى الإسلام من جديد، وهو صرح الأخوة. لقد كان أول عمل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل المدينة بعد بناء المسجد أن آخى بين المهاجرين والأنصار. نريد إقامة صرح الأخوة. أخرج، زر أخاك في الله، امشي نيلا وعد بريضا، وامشي نيلين وزر أخا في الله، وامشي ثلاثة وصل من قطعك، والكل محسوب عند الله، وبذلك تستجلب محبة الله. تزاوروا، تهادوا، تحابوا، تواصلوا، تماسوا، تراحموا، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا، كلها نداءات من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أمة الإسلام، أول ما نسمع بعد أن ننفض من هذا المكان أن نذبح الأضحية. قال ربنا فصل لربك وانحر، تعود فتذبح أضحيتك، تمسك خروفك بنفسك، تضجعه على شقه الأيمن وتضع رجلك على صفحة وجهه وتذبح بيدك، تقول بسم الله، اللهم هذا منك وإليك، والله أكبر، اللهم هذا عن فلان وآل بيته، وتسمي باسمك، تذبح هذا الخروف. وحين تذبحه تنوي إقامة النسك، تقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. نعمة الإسلام التي نقول لك أشكرها، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا تتذكر أن نسكك لله. من كم من المسلمين يذبح للبدوي وينسى في هذا اليوم الله؟ كم من المسلمين يذبح للأوثان وينسى الله؟ فلا تبخل على الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال عمر صح عنه موقوفا والمرفوع ضعيف، من استطاع أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اذبح وكل الثلث واهد الثلث وتصدق بالثلث، وهذه سنة، فإن شئت أن تفعل غير ذلك فلك ذلك، ولكن السنة هي الأفضل. ومن لم يجد أن يذبح فليذبح هواه، من لم يجد أن يذبح فليذبح هواه طاعة لله، يذبح نفسه الأمارة بالسوء، يذبح معاصيه على باب الله، ويقول يا رب جئتك أسلمت من جديد استجابة لدعوة أمة الإسلام، عودي إلى الإسلام من جديد. نعم استجب. يا لها من أيام حين نزل خالد بن عبد الله القسري وقف خطيب عيد الأضحى خالد بن عبد الله القسري وقال: قوموا فضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجحد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. يا لها من أيام، يا لها من أيام كان يحافظ على الإسلام، يحمى حمى الإسلام من المبتدعة. فالجعد بن درهم مبتدعة، زعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهو شيخ الجهم بن صفوان صاحب الفرقة الجهمية. كانت أيام. لذلك ابدا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابدا، فاذبح هواك، اذبح شهواتك، اذبح رغباتك، اذبح امالك على باب بيت الله، وقل: يا رب عدت اليك الى الاسلام من جديد، فتقبلني من جديد. امه الاسلام، افرحوا في هذا اليوم بغير غرور، قوموا في هذا اليوم على الاسلام حقا، عسى ان يتقبلنا الله. اللهم رد امة حبيبك محمد الى الاسلام ردا جميلا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. امة الاسلام عودي الى باب ربك. امة الاسلام عودي الى سنة نبيك. امة الاسلام عودي الى طاعة الله لكي تعود لك مكانتك. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.